الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه في الدرس الماضي وانتهى الوقت قبل أن نتم الحديث عنه. وهو الحديث الحادي عشر من باب المجاهدة. يروي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. بدأنا حديثنا في تفسير هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الإشكال التالي: كيف نوفق بين الحديث السابق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمل الجنة حزنا بربوة وعمل النار سهلا بسهلة، وقد شرحنا ذلك وأوضحناه، كيف نوفق بين كلام رسول الله ذاك وكلامه هنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أي من سير نعله وكذلك النار. وبدأنا نتكلم تمهيدا للإجابة عن هذا الإشكال عن المعنى التربوي الذي يتضمنه هذا الحديث. وانتهى الوقت قبل أن ننهي الكلام وأن نجيب عن سؤال. وأرجعنا الكلام أو تتمته إلى يومنا هذا. إذا أنا لن أعيد ما ذكرته في الدرس الماضي. فالمأمول أن يكون الكلام الذي قلناه في ذاكرتنا، ولكن أبني عليه الجواب. مفاد هذا الحديث في الظاهر أن عمل الجنة من السهولة بمكان وقريب من الإنسان جدا، وكذلك عمل النار أي ما يؤدي إلى سخط الله سهل جدا وقريب جدا من الإنسان. بينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل: حفت الجنة بالمكاره، أي فعمل الجنة مكروها إلى النفس ثقيلا علينا، وحفت النار بالشهوات، أي فعمل النار محبوبا إلى النفس واتبع شهواتها وأهواتها. بعد الذي قلناه في الأسبوع الماضي نجيب فيه لا إشكال. لما تكن بالأشياء الثقيلة على النفس من الأعمال دائما حفت الجنة بالمكان فعلا، مهما كان هذا العمل الذي يدخلك الجنة ويوصلك إلى مرضاة الله قريبا منك، ولكن لا تنس أنه ثقيلا على النفس. ومهما كان العمل الذي يدخل إلى النار أيضا قريبا منك، ولكن لا تنس أنه خفيف على النفس. فلا إشكال. الإشكال يأتي من أن أحدنا يظن أن معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أن سعي الإنسان إلى عمل الجنة سعيا سهل، وأنه يستطيع أن يؤدي هذا العمل دون عائق. لا، هذا الفهم غلط. عمل الجنة قريب، ولكن سيظل مهما كان قريبا منه سيظل ثقيلا على نفسك. وأعيد إلى الذاكرة ما قلته بالأمس، قلنا إن الإنسان قد يدخله الجنة بل يقلب حياته رأسا على عقب، بل ربما يجعله يولد ولادة جديدة. نعم، كما كان من شأن مالك بن دينار بعمل بسيط، وضربنا الأمثلة لذلك، أن يرى خبزا منثورا بين القمامة في الأرض فينحني بأناته ويلمم هذه النعمة ويكرمها ويضعها في مكان محترم. أليس هذا العمل قريبا إلى الإنسان جدا؟ قريب. لا يكلفك شيئا ماديا، لا يكلفك جهدا حسيا، هذا معنى أنه قريب. لكن ألا تتصور كم هذا العمل ثقيل على النفس في الوقت ذاته؟ تخيل نفسك وأنت تمشي في شارع مزدحم، وأنت رجل مرموق معروف أو ربما لست بمعروف، ورأيت هذه النعمة، هذا الطعام الملقى بين القمامة أو بين الأقدام، كم ستجد نفسك تتأفف من أن تنحني فتلمم هذا الطعام، شيء ثقيل. إذا هذا العمل لو فعلته قريب جدا إليك كما قال رسول الله، لكن في الوقت نفسه هو من المستقرعات إليك. كذلك الأمثلة الأخرى التي تسير في طريقك وتجد رجلا مكموم القلب مكسور الخاطر، فتنحاز إليه وتترك عملك من أجل أن تجبر كسر قلبه، من أجل أن يعني تجنب جراح نفسه، من أجل أن تدخل فرحة بالجهد الذي تستطيع إلى قلبه. ربما كان هذا لا يكلفك إلا كلمات حية ووجها بشوشا وشيء من الملاحظة. إذا فعلا وهذا عمل يرضي الله جدا، فعلا هذا العمل أقرب إليك من صراط مالك، ولكن تصور كم ثقيل هذا العمل على كثير من الناس، لأن الأمر كما قال رسول الله حفت الجنة للمكاره، يعني أن تبذل بشاشة الوجه إلى الناس جميعا، وأن تلين حديثك لهم جميعا. لا يكلفك درهما ولا دينارا، بل ربما لا يكلفك وقتا تنفقه، فهو شيء هين كما قال الشاعر: وخير إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. ولكن انظر عندما تريد أن تفعل ذلك كم تسمح بك نفسك، وكم تجد أن عصبية نفسك تسد عليك السبيل إلى هذا. الأمر من ناحية المادية يده لا يكلفك مالا، ولا يكلفك حجما وثقلا محسوسا، ولكنه يكلف النفس عنفا. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه شاب متحمس جدا يستأذنه للخروج معه إلى الجهاد، الامر جاء اليه متحمسا متوفقا، وربما كانت نفسه تسمح به وتسابقه الى هذا العمل. ماذا قال له رسول الله؟ انظر كيف كشف الزغل. ألك أبوان كبيران؟ قال نعم. قال فيهما تجاهد. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن هذا الإنسان نفسه كانت تياقة إلى ماذا؟ إلى حمل السلاح والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجاهد. نعم، ذلك لأن نفسه تعلم أن أمامه واجبا آخر أثقل. ما هو هذا الواجب الآخر؟ أن يحبس نفسه على خدمة أبويه، وأن يقف خادما لهما بارا بهما. هذا ثقيل على النفس، لكن كثيرا ما يكون الجهاد أمرا محببا إلى النفس، لأن في الجهاد حظا كبيرا للنفس. كثيرون هم الذين يخرجون إلى ساحات الوضع وهم مندفعون إلى ذلك بي رغبة في أن يتحدث الناس عن بطولاتهم وعن حماسهم وعن تضحياتهم وما إلى ذلك. وعندما يكون العمل فيه حظا للنفس تجده شيئا خفيفا عليه. نعم، لكن عندما لا يكون هنالك حظ للنفس في هذا العمل تجده على الرغم من سهولته وعلى الرغم من انه خالا من التضحيات ولا يؤخذ صاحبه الى مغامره بحياته، مع ذلك تجده ثقيلا على النفس. هذا الصادق يعلم ان له ابوين، ولا شك انه قرأ كلام الله عز وجل فيما يتعلق بذكر الابوين، ومع ذلك ارضى النظر عن هذا الواجب ورغبت اليه نفسه ان يخرج مجاهدا. لكن الرسول قال له: ألك أبوان كبيران؟ ولعله يعلم، لكنه استدرجه ليقول معه، فدلى على جوابه قوله: ففيهما فجاهد، أي إن الجنة أقرب إليك من الساحة التي تريد أن تذهب معنا إليها. الجنة في دار حيث والداك، لمن تتركهما غدا إذا خرجت إلى الجهاد؟ هذا يجسد لنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ماله. ولما جاء أولئك الفقراء في الحديث الصحيح، نعم، إلى رسول الله يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأذن يصلون كما يصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني أما الصلاة فنحن وإياهم سواء، ثم إنهم زادوا علينا شيئا لا نملك أن نفعله لأنهم أغنياء ونحن فقراء. فقال لهم رسول الله: ألم نجعل لكم الله ما تصدقون به؟ إن في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، نعم، وفي كل كبد حرى صدقة، وحملك الرجل على دابته تعينه عليها صدقة، وبما قطف الأذى عن طريق صدقة، واللقمة في تضعها في ثمر امرأتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا كله من الأعمال التي يقول عنها رسول الله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. لكن انظر، على الرغم من ذلك تجد هذه الأعمال ثقيلة على النفس. من أين جاء ثقلها؟ جاء ثقلها من وسوسة الشيطان. أليس هذا العمل عملا يرضي الله؟ إذن فعمل الشيطان ان يجعل له ثقلا على جسمه ولو كان ثقلا خاليا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل قدر حر صدقة. وقد قلت بالأمس أن رسول الله قال في الحديث الصحيح: دخل رجل جنة ممن كان قبلكم، بماذا؟ رأى كلبا يلهث من الظما وعلى مقربة منه بئر، فحار كيف يخرج له الماء حتى يسقيه، فلم يجد ان يحتال الى ذلك الا بان يدخل نعله في اسفل البئر ثم يجتذب النعل وفيها ماء فيسقي هذا الماء هذا الحيوان، فشكر الله له وادخله الجنه. اليس هذا العمل فعلا اقرب الى احدنا من نفسه؟ لكن هو خطير. كثيرا منا يمر بي فرص من هذا القبيل والأذى، كثيرا منا. نعم، إن أعطتك الأذى عن الطريق صدقة، ما أكثر الأذى الذي نراه في الطريق، والأذى الخطير، ومع ذلك فكل ما يمر ويرمق هذه الأقدار بنظرة مترفعة دون أن يوحى إلى نفسه أن ينحني فيميت هذا الأذى عن الطريق. بل أزيد على ذلك أننا لو رأينا إنسانا دابه أن ينظر إلى الأذى الذي في الطريق فيميته، ربما نأخذ عنه فكرة سيئة، وربما نتصور أن هذا إنسان ينصرف إلى نوع من العمل الفاسد. وأنا أعلم فعلا رجلا من خيرة الصالحين ومن خيرة العلماء في هذه البلدة توفي منذ سنوات ذو مكانة، ولكن مكانته ما كانت تمنعه من أن ينظر في الطريق الذي يسير فيه، فإن وجد عثرة في منتصف الطريق، حجرا مثلا يمكن أن تكون عثرة لماد لرجل ضعيف، أمات هذه الحجرة ولو ابتداه ذلك أن يقف وأن ينحني إلى آخر ما هنالك. وإن وجد أوراقا نعم منثورة بين مواقف الأقدام وقف ينحنى ونظر إليها، فإن وجد فيها كتابة محترمة أو اسما من أسماء الله تعالى اهتم بها وحفل بها، ربما واحد من أمثالنا ينظر إليه لكنها هذا الإنسان لا يحترم نفسه أمام الناس. نعم، إذن أعود فأقول لا إشكال حفة الجنة بالمكاره فعلا، حتى وإن كانت هذه المكاره أقرب إليك من صراط. نعم، الصلاة التي يؤذن لها أليس أقرب إلينا من صراط نعلنا؟ ماذا تكلفك الصلاة من تعب جسدي أو من نفقة مالية؟ ولا شيء. ومع ذلك فإن صديقين كما قلت مرة في هذا الدرس يسيران نعم من شارع إلى شارع متسكعان في الطرقات لا يشعران بتعب يسري في أوصالهما، حتى إذا مر بمسجد وقد أذن للصلاة وقال أحدهما للآخر: ألا تكبر فنريح أنفسنا من هذا التعب نعم بالسلام، تجد في تلك الساعة كل واحد منهما تذكر التعب، تذكر التعب الذي يسري في أوصاله، ربما تمتع كل منهما وقال: والله أنا تعب أو أنا أريد أن أتوضأ أو سأصلي في البيت أو لا أصلي ربما. نعم، إذا عمل الجنة هذا أقرب إليهما من صراط نارهما، ومع ذلك الصلاة مستكبرة. الله هكذا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثقيلة. وكذلك عمل النار، عمل النار قريب من الإنسان، يعني كثيرا ما على الإنسان فعلا لا يلقي له بالا ولا يرى له يعني خطيرة، ولكن هذا العمل يجنبنه إلى أقصى أودية الهلاك والشقاء الذي لا سعادة بعده. هذا معنى كلام رسول الله والنار مثل ذلك. ولكن لا تنسى أنك لن تنسى، والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، أنك لن تندفع إلى عمل النار هذا لقربه منه، ولكن اندفعت إليه لخفته على شهرك ولتناسبه مع حظ نفسك. فالقرب والبعد ليس هو مقياس الاندفاع، ولكن مقياس الاندفاع إلى العمل أو عدم الاندفاع الاتفاق مع الشهوة أو عدم الاتفاق مع الشهوة. يعني أن يذكر إنسان أمامك فتجمع حبيبك نفسك إلى أن تقول عنه كلاما سيئا، فلا أعرفه سيء الخلق كذا وكذا وكذا، هذا يزيد كلمة قريبة جدا من نفسك أقرب إليك من صراط عليك. والغيبة من الكبائر كما قال رسول الله، من الكبائر، وإن كان الإنسان لا ينسى بحجمها الخطير. هذا الإنسان ساق إلى هذا القلب لا لأنه قريبا منه، ولكن لأن النفس تهفي إلى أن تتكلم عن الآخرين. الغيبة فاتوره الإنسان المنافق أو فاتوره الإنسان الذي تمرس على العصيان ونسي رقابة الله سبحانه وتعالى. وأعود فألخص ما قلته بالأمس، هذا الكلام أولا وآخرا قانون تربوي يربي به الله عز وجل عباده، بمعنى أنه يجعل بهذا القانون الإنسان دائما ينتهز فرصة أي عمل من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما العمل الصالح الذي يمكن أن ينقله بلحظة واحدة من واد الشقاء إلى سعيد السعادة، ومن ثم فهو يحاول أن ينتهز الفرص جميعا، وأن لا يروح له عمل حسن إلا ويصطاده ويقوم به أملا في أن يكون هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويقلب شقاءه سعادة. كذلك العكس، إذا علم الإنسان أن كثيرا من المعاصي قد أراها تافهة، ولكنها عند الله ليست تافهة، وأنا لا أعلم مقاييس التفاهة من عدم التفاهة في ميزان الرب سبحانه وتعالى، إذا ماذا أصنع؟ أحاول أن أبتعد عن كل المعاصي خوفا من أن يكون فيها شيئا يثير غضب الله سبحانه وتعالى ويجعل الإنسان ينبت عن رحمة الله عز وجل. هذا شيء. شيء ثاني، أن الإنسان يعيش بين طرفي الرغبة والرهبة، لأنني مهما فعلت من الطاعات أخشى أنني أكون قد فعلت سيئة من السيئات التي تغضب بالله وأنا لا أشعر بها، فأنا لا أعطي نفسي البراءة من النار. كذلك مهما ارتكبت من السيئات فلعل الله وفقني لطاعة من الطاعات لا إطار لها ولا مظهر لها ولا يقوم الناس لها وزنا، ولكنها محبوبة عند الله عز وجل، لعل الله يدخلني في شفاعة هذه الطاعة. وهكذا، فالاستنباط بهذا القانون الذي يقوله رسول الله يجعل المسلم لا يسلم نفسه لرجاء صاف عن شوائب الخوف، ولا يستسلم لخوف صاف عن شوائب الرجاء، بل يلقى منجذبا ما بين هذين الطرفين، ما بين طرفي الرغبة والرغبة، وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم. لأنا ضربت المثل وأعيد إلى الذاكرة، لولا هذا الذي يقوله رسول الله ممكن أن يكون رجلا مسلم مثلا يفكر في أعماله المبرورة ويراها عظيم جدا وضخم جدا، فيطمئن ذلك إلى أن ميزانه ممنوع من الحسنات. لكن يأتي هذا الحديث فيقطع دابر هذا التصور تماما. طيب صحيح أنا وفقني الله لهذه الطاعة، لكن وماذا عن المعاصي التي قد تكون تافهة في نظري اقتحمتها بدون شعور، ارتكبتها بدون أن أتصور هويتها، أحصاها الله ونسيتها. هذا الحديث يجعلني أخاف من كثير من هذه المعاصي، لا سيما عندما أضرب المثل بها أجد فعلا أنني قد أنزلت في كثير منها. إذا أنا لا أعتمد على الطاعة خوفا من أمثال هذه المعاصي، حتى ولو كنت من المتعبدين المتبتلين المقربين إلى الله عز وجل. كذلك الرجل العاصي مهما ارتكب من المعاصي، مهما كانت معاصي، إنسان أكيد بين الحين والآخر يحن إلى الطرق، يحن إلى عمل المبرور، لعله قام بعمل إنسان، لعله جبر خاطر إنسان مكسور الخاطر، لعله خدم إنسانا، لعله أماط أذى من الطريق بيد الله عز وجل، لعله قام بعمل من هذا القبيل. يتخيل هذا العاصي هذا الأمر فيتمسك بحبل ولو كان رقيقا ودقيقا، يقول صحيح أنا مرتكب الكثير من المعاصي، لكن أنا لا أيأس من ذوق الله، أنا لا أقطع الأمل من كرم الله، لعل الله دفعني إلى شيء من الطاعات في يوم ما، وأبقى لي من هذه الطاعة ذخرا أراه يوم القيامة، لا يأس. انظروا إلى هذا القانون كم يربي الإنسان ويحتضر من أن ينقدر إلى طرف اليأس من رحمة الله، أو أن ينقدر إلى طرف الدلال على الله عز وجل، فيتمنى على الله سبحانه وتعالى ما ليس له. هذه نهاية تفسيرنا لهذا الحديث، وبهذا نكون قد وفقنا بين الحديثين السابقين وعرفنا أن لا إشكال في الموضوع. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بلدوئه وحاجته، فقال يعني قال له مرة سلم، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، وفي رواية أو غير ذلك، قلت هي ذلك لا أسألك غيره يا عم. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الصحابي يذكر اسمه لأول مرة في رياض الصالحين، أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله مثل أنس رضي الله عنه، كان دائما يهتم في الليل أن يبقى على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام ليتوضأ قرب إليه وضوءه بفتح الواو، وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به. نعم، واذا كانت له حاجه اسرع اليها. هذا الصحابي كان ايضا من اهل الصفه. الصفه مكان في مؤخر مسجد رسول الله مصفوف بصوره خاصه. كان يروي الى هذا المكان فئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعين عن الدنيا ومتفرغين للتبتل والطاعة والعبادة في مسجد رسول الله والجلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اسمهم أهل الصفة. لكن أحب أن أقول شيئا عاما أيها الأخوة، أهل الصفة هؤلاء ليسوا عبارة عن فئة من الناس لا تتبدل ولا تتغير من أول العمر إلى آخر وفاتها في أهل الصفة كما يظن البعض. لا، أهل الصفة فئات يذهبون ويأتون. فربما واحد من أصحاب رسول الله انقطع للمسجد سنة، ترك الدنيا، ترك العمل وتفرغ للعبادة، بقي سنة ثم ترك المسجد وعاد إلى عمله. في تلك السنة يسمى واحدا من أهل الصفة. وربما بقي غيره أسهل، وربما بقي أربع سنوات أي أكثر أو أقل. إذا فأهل الصفة يتبدلون يذهبون ويجيئون. ومن هنا نعلم أن الانقطاع للمسجد كان عبارة عن منهاج تربوي، عن دورة يعني تربوية يأخذ هذا الصحابي نفسه بها، حتى لا يخطر في بال أحدنا كيف الرسول كان ينهى الناس عن الانقطاع في المساجد والابتعاد عن الدنيا. قلت نعم، الأمر كما قلت لكم، كثيرا من اهل الصفه كانوا يتبدلون ويتغيرون. رجل من اصحاب رسول الله شعر ان ذل الدنيا قد وزى قلبه، وان قلبه بدا يعجب عن الله عز وجل، وانه بحاجه الى دوره تربويه ياخذ بها نفسه ويطهر بها قلبه. ماذا يصنع؟ يترك تجارته، زراعته، مدة معينة، ويلتحق بإخوانه أهل الصفة، هكذا كأنه معتكفون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل مبرور، بل هذا شيء ينبغي أن يكون كل مسلم يأخذ حظا له من ذلك. نعم. أبو فراس هذا ربيعة بن كعب الأسلم كان واحدا من هؤلاء الرجال، وقد توفي في عام 63 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أنه توفي في مكة. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حجا. فهو من المتمين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات ليلة قال له رسول الله فيما يرويه أبو فراس هذا: سل اطلب مني ما تريد. وهذا يدل على مكانة هذا الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت الدنيا كلها من بين ناظرين هذا الرجل، ونسي حظه من الدنيا كلها، ولم يتذكر الا شيئا واحدا. ما هو؟ غدا اذا فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الموت بينهما، وقام الناس لرب العالمين، ما الضمانة أن يبقى أبو فراس هذا قريبا من رسول الله كما هي اليوم قريبا منه؟ مكانة الرسول بعيدة جدا جدا عن هذا الصحابي. والمأمول أي المتصور أو المتوقع أن حجبا كثيفة ستكون بين هذا الصحابي وبين رسول الله. لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ليلة قدر فتحت نافذتها أمامه ولم يتذكر إلا هذا الأمل، فقال: نعم، أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لعله في جنة، هذا شيء كبير، ومن أين يأتي كذا؟ لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم. الناس جميعا عباد الله، إن لم يرحم الله أبا فراس وغير أبا فراس فرسول الله لم يملك من الأمر شيئا. أليس هو الذي قال له الله: ليس لك من الأمر شيئا؟ ليس له من الأمر شيئا. ولذلك قال له رسول الله: أرى غير ذلك؟ يعني أرى ممكن أن تقضي مني دون ذلك شيئا أهون علي من هذا؟ وفي رواية أخرى: أرى غير ذلك. أنا عاطفي، يعني ألا تستطيع أن تضرب صفعا عن هذا الطلب وتطلب مني شيئا دونه؟ طبعا هذا الكلام جعل أبا فراس يزداد تمسكا بطلبه، لذلك قال: هو ذا، يعني هذا طلب يا رسول الله، ليس من طلب في الدنيا وليس من أي طمع بشيء دون ذلك. وعند هذا أجاب لرسول الله ولكن شرط عليه شرطا، قال: فأعن على نفسك بكثرة السجود. هذا الكلام له معنى عميق وله دلالة واسعة جدا. أنا لا أريد أن أثير الكلام في هذه الرمضة التي أداها هذا الصحابي وهو من أهل الصفر، ولا أريد أن أقارن بين واحد منا وبينه، لو أن واحدا منا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أسألك أن تكون تجارتي مثمرة، أسألك أن تكون حياتي الدنيوية رغيدة، أسألك أن يتهيأ لي بناء فخم مثل بناء فلان، ربما طلب شيئا من هذا. نعم، ولكن هذا الصحابي وكل الدنيا كلها بقدمه عندما سأل رسول الله هذا السؤال، وحصر همه في شيء واحد: ان يكون رفيق رسول الله، لا ان يدخل الجنه فقط، بل ان يكون رفيق رسول الله في الجنه. ما يريد ان يقول في هذا، فكل منا يستطيع ان يقارن بين نفسه وبين شان هذا الصحابي الجليل ويرى بعد الصدق. ونسال الله لنا جميعا العفو والعافيه. لكن انظر الى كلمة رسول الله: اعني على نفسك بكثرة السجود. أي انا سأبذل الجهد ان انفذ رغبتك، والجهد الذي سيبذله رسول الله ما هو؟ الدعاء، لا يملك اكثر من ذلك. هذا شيء مشروع، دعاء المؤمن لأخيه المؤمن مأمول أن يستجاب، فكيف بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله كان يطلب من أصحابه أن يدعو له، فضلا عن أن يطلب صحابيا من رسول الله دعاء. قال رسول الله لعمر مرة وقد ودعه إلى عمر، قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. كلام رسول الله: لا تنسنا يا أخي، كلمة تحدث من دعائك، يقولها رسول الله لمن؟ لعمر. يقول رسول الله: أنا ما أستطيع أن أبذله أبذله، ولكنه لم يكن عند هذا الحد. دعائي لا يكفي، ولو كان الإنسان يسرعه دعاء غيره لوجدنا كثيرا من الناس يسلمون انفسهم الى الكسل ويتمنون على الله الامان، وليس لهم من البضاعة الا الاعتماد على دعوات الاخرين لهم. لكن قانون رب العالمين في عباده لا يتفق الى هذا الامر. اذا قال انا ادعو لك لكن دعائي لك لا يفيد الا بشرط واحد، ان تعينني على انسانك الى ما تبتغي، وهذا العون الذي اطلبه منك يتمثل في كلمة اختصر بها رسول الله كل شيء، كثرة السجود. كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود حتى يكون دعائي مستجابا، وحتى يكون رجائي من الله مثمرا. سيد لماذا قال كثرة السجود؟ لماذا لم يضع أمامه قائمة الطاعات ويذكره بها؟ السبب أن أبرز مظهر لربوبية الإنسان لله يتجسد في ماذا؟ في سجود الإنسان بين يدي الله عز وجل. هذا السجود أبرز مظهر لأعظم حقيقة من حقائق العبودية لله عز وجل. إذا هذا السجود الذي دعا رسول الله كعبا إليه كناية عن كل الطاعات والعبادات، أي أعني على نفسك بالتبتل وكثرة التعبد، لا التعبد الحركي بل العبودية الشعور لله سبحانه وتعالى. افعل هذا والبقية عليك. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لك بهذا كثرة السجود، كثرة التبتل لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب امتص كل مظاهر التقرب لله. أدي الطاعات التي أمرك الله بها على وجه الصحيح، ابتعد عن المحرمات التي نهاك الله عز وجل عنها، عندئذ ترتاب نفسك، فإذا ارتابت نفسك لم تعد تجمع بك، وعندئذ تعينني عليها، أستطيع إذا دعوت لك أن أضمن لك أن يستجيب الله عز وجل دعائك. هنا كثيرا ما نسمع كلاما او سؤالا مطرحا، اعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة التعبد، كثرة التبتل لله. كثيرون الذين يسألون طيب لماذا يطلب الله منا كثرة العبادة؟ وما حاجته الى كثرة السجود؟ وفيما يطلب منا ان نحمل انفسنا هذه الشده في التبتل والعبوديه لله؟ هذا السؤال يساله فئتان من الناس، الفئه الاولى التائبه الشارده عن الله الذين لا يقيمون وزنا لحقائق عبوديتهم لله. اذا ذكرت احدهم بالعباده او السجود او العبوديه راسا يقف الى هذا الاعتراف. ولعلكم جميعا تذكرون انواع من هذه الاسئله. الفئه الثانيه الفئه المخضرمه، شباب هداهم الله لكنهم حديثو عهد بالهدايه، وربما كانت طائفه هذه الاسئله يطوف باذانهم، فيقول احد ان رب العالمين يعني ذنب عنا، لماذا يطلب منا هذا التبتل وهذا السجود وهذا التذلل له؟ يتخيل المسكين الفئتان يتخيلا ان الله عز وجل عندما يرى عبده ساجدا ينتشي، يعني يترك بباله عز وجل. طبعا لا يتسير هؤلاء، هكذا يتخيل في نفسه، فيستشكر يقول رب العالمين غني عنا لماذا يطرده الخجول؟ ولماذا ينقصه من عبادته؟ يسأل هذا السؤال. قبل الوجود أقول أولا لم يستفيد رب العالمين من عبادة عبده شرانته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا كلام الله، ولكن يناله التقوى منه. والله يقول والله غني عن عباده، نعم والله غني شكور، الله غني لا يحتاج الى طاعة احد، وإلها قبل ان يخلقك وقبل ان تعبده، وإلها بعد ان عبدته، وإلها بعد ان ورث الله الارض وما عليها. ينبغي ان نعلم هذا. اذا السؤال الاكثر، لماذا هذا الكلام؟ اقول لكم في الجواب، الانسان الذي يسأل هذا السؤال ايها الاخوة، لماذا يطلب الله مني ان اعبده؟ لماذا يطلب الله مني ان اذل له؟ ان اسجد له؟ لماذا؟ هذا السؤال اتدرون يشبه ماذا؟ يشبه سؤال رجل جائع ظمآن، مال كثير وطعام يثير وماء منير، عذب، نعم. هذا الانسان البائس لا يريد ان يمد يده بطلب ليسد جوعه او ظمأه او ليتخلص من غيره، نعم، ويستنكر على كل من يقول لو كنت اسأل هذا رجل غني فلان غني، اسأل هؤلاء الناس وانبئهم عن حاجتك، انبئهم عن ظمئك عن جوعك. أرأيت لو أن واحدا نصح مثل هذا البائس، قال الفوجئتي كل هؤلاء الأبناء ما كنت بحاجة حتى يأتوك؟ نظر إليه وقال لماذا أطلب منه؟ لماذا أذل نفسي بالطلب والإنفاقك وأعلم عن غنى ولكنه جائع سيموت من سفره، ظمآن مشرف على الهلاك من شدة ظمأه، نعم. طبعا هذا الإنسان أحمق، أنا عندما أكون بحاجة ماسة مشرف على الهلاك جوعا ظمأا غريا، ربما لا يعلم الناس حال مظهري لا يكون دالا على ذلك، المنطق يقتضي أن أقول لجاري الغني أو قريبي أو من هو مشرف علي من أمثال من البشر، أقول له يا هذا أنا بحالة من الشدة، فهل تعينني بسد جوعي أو بتخلص من هذه من هذا البأس الذي أعاني منه؟ إن دائما يكون لحبا وكرامة أيتي، هذا منطق أم لا؟ الإنسان الذي يحتاج إلى شيء، المنطق أن يعبر عن حاجته أم أن يخفي حاجته ويتظاهر بالغنى؟ ما المنطق؟ المنطق أن يعلن عن حاجته. أحد شيئين، إن كنت أنت لست بحاجة فالمنطق يقول لك ارفع رأسك عاليا وأعلن غناك، أما إن كنت بحاجة فالمنطق يقتضي أن تعلن عن حاجتك وتستعلن بذلك، هذا هو المنطق، هذا منطق معروف فيما يتعلق بالبشر وعلاقتهم بعضهم مع بعض، وهذا شيء معروف لدى الناس جميعا. فكيف بالإنسان المملوك لرب العالمين الفقير فقرا مطلقا إلى رب العالمين؟ طيب المنطق يقتضي انت احد شيئين، ان كنت بغنى عن الله فانت محق في ان لا تضع راسك على الارض ولا مره في الحياه، بل انت محق ان فعلت ذلك، وانت محق في ان لا تدين بشيء من العبودية لله ولا في لحظة من حياتك، في غنى عن ذلك. أما إن رجعت إلى نفسك ورأيت أنك من فرقك إلى قدمك مظهر ضعف واحتياج إلى الله، وفي كل لحظة من اللحظات مظهر طاقة وحاجة إلى الله. أما إن رأيت أن طعامك شرابك مسكنك لباسك الأرض التي تأتيك من ذكرها وخيرها كل شيء جدة وعينا من الله، إذا كان الأمر كذلك فأيهما متفق مع المنطق؟ المتفق مع المنطق أن ترفع رأسك عاليا وفقرك يكشف على كبريائك، أم أن تعلن عن واقعك وتمد يد واقع العبودية إلى عبودية الله قبلك؟ ماذا يصنع الولد عندما يشعر أنه بحاجة إلى أبويه؟ يشعر بحاجة إلى أبويه ليؤول إلى كنفهما، بحاجة إلى أبويه ليطعم من خيرهما ورزقهما، بحاجة إلى أبويه ليحميه من كل سوء يعاه. هذا الطفل الصغير عندما يشعر بهذا هل يستعلن بحاجته أم يقدر ويعطي ظهره لأبويه ويقول لماذا أعلن عن حاجتي إلى أبويه؟ طفل، هذا طفل، ماذا يقول؟ قل انا بحاجة اليه، اذا ينبغي ان اقر بهذه الحاجة. هذا منطق. قلت مرة مثالا اخر، الانسان عندما يرتدي ثوبا سلوك الانسان في الحياة ثوب يرتدي ثوب، الانسان يرتدي من الثياب ما يتفق وتسمع. عادة الإنسان ينظر إلى المرأة إن وجد نفسه ماردا طويلا يلبس ثياب المرأة الطيب أكيد، أما إن رأى نفسه وعلم أنه قزما من الأقزام لا يبلغ طوله نصف متر أو متر فماذا يرتدي؟ ثياب الأقزام أكيد، لأنه لا ينسجم، لا المارد ينسجم مع ثياب الأقزام ولا القزم ينسجم مع ثياب المردة الطوال. هل في هذا الكلام سائل الكلام؟ الآن نعود إلى معروفه، هذا الذي يقول من منطلق الكبر، لماذا يطلب الله مني أن أسجد له؟ أن أدين له بالعبودية؟ قل له الكلام الذي قلته الآن، انظر الى نفسك في مرآة ذاتك، فان كنت بغنى عن الله فوالله انك لمحق لا تسجد لاحد ولا تدن بالعبودية لاحد، بل ان استطعت ان ترقى الى عرش ربوبية الله فتنافسه على هذا العرش افعل، ان كنت ترى انك مالك امر نفسك، هكذا يقول المنطق. اما ان عدت الى نفسك فرايت امرك باختصار نقيض ذلك تماما، نقيض ذلك تماما، ماذا يقول لك المنطق؟ وترى هذا الانسان من اي فصيلتين؟ مالك امر نفسه؟ ناخذ مثال اكبر طاغية من طغاة التاريخ مروا عبر هذا العالم. هل هذا الانسان يملك خفقان روحه في جسده؟ يملك؟ لا. اذا دعاه روح الموت، هل يملك ان يكافح ملك الموت هذا ويستبقي الحياة لنفسه ساعة؟ لا يستطيع. هل يملك هذا الانسان عقله الذي يفكر فيه؟ ابدا. لحظة واحدة ان شاء مالك هذا العقل ان يخطفه منه، واذا بك انسان صورتك كانت بالامس صورة جميلة رائعة، الان صورة بلها نعم غريبة جدا، ولا يستطيع احد ان يجيبك. هل هذا الانسان الذي يتحرك بفن الان من قدرة وطاقة من عند انفاق الله، هل هذا الميراد المستمر تحت لسان الذي أزدر به اللقمة والذي يعينني في النطق سلام ويلتصق لساني بأعلى فمي أو بأدنى فمي، هل هذا من جهدي من اختراعي؟ وهل أملك إبقاء هذا النبع لحظة واحدة؟ هل أملك حركة جسمي يدي رجلي عندما امشي عندما ابطش عندما اتحرك؟ هل املك عافيتي وصحتي؟ هل املك ان لا ادمي شيئا من الامراض الى كناني؟ هل املك ان ابعد الشيخوخه واوبارها يذل عن ذاتي؟ هل املك ان ابعد الخرف الذي يتهددني عما قريب؟ هل املك؟ هل املك اي شيء في كياني؟ لا املك شيئا. كما قلت مره، الانسان عباره عن لوحه تنعكس عليها صور الاشياء، مثل جهاز استقبال. جهاز استقبال في رساله، هذا ماشي. اذا عرفت هذا، الا ينبغي لهذا العاقل او الاحمق أن نسأل نفسه ولو ساعة ليقول من أين يأتيني النجدة التي بها أعقل وبها أنفق وبها آكل وبها أشرب وبها أزدرب اللقمة وبها أمشي وبها أصفي وبها أرقد وبها آكل وبها يتهيأ أمامي الطعام؟ من أين؟ أنا من فاعل ولست فاعلا، انا جهاز استقبالك. في واحد يسألك اين جهاز الانسان؟ اذا كانت الصور تصرف على هذا الجدار، اذا من بدا ان التفت الى الوراء حتى اعلم من اين تاتي هذه الصور؟ احمق ذاك الذي لا يسأل. فاذا عرفت ان الامر كما قال الله، وما بكم من نعمة فمن الله، اكثر من هذا. ثم اذا مسكم الضر فإليه تسألون، حالة سلب وحالة إنجاب، يعني أنت دائما قمرك من الله، في حالة العطاء عطاؤك منه، وفي حالة الابتلاء لا مخلص لك من الابتلاء إلا به، ثم إذا مسكم الضر فإليه تسألون، إذا كانت الحقيقة، ومن لم يدرك ذلك فليتأمل. إذا أنت قزم تبين لك، أنت هناك جسم له أبعاد مادية يغطيه الثوب الذي ترتديه، وهنالك سلوك وهنالك كيان يغطيه السلوك المنسجم معه. الآن بعد هذا البحث علمت أن كيانك كيانا عبد، يعني أنك مجموعة احتياجات، أنك مجموعة افتقار إلى الله. لحظة فلحظة، لحظة فلحظة، إذا علمت أنك مجموعة افتقار ومجموعة احتياج ومجموعة ضعف، وعلمت أن الذي ينجدك فيخلصك من فقرك ويغطي بعضك ويغنيك هو مولاك وخالقك، اذا كيانك كيان قزم، اذا ينبغي ان يرتدي كيانك من السلوك ما يتفق معه. السلوك المتفق مع كيانك هو سلوك العبيد، ولكن المرضى الأرباب وإلا كيف أشبه بذلك القزم الذي ارتدى سابقا طوله 2.5 متر فأصبح 3/4 طول نعم يسير وراءه على الأرض منظر مبشر أليس كذلك؟ هذا الملعب ركب الشيء لو تخيل الصورة واحدة الصورة واحدة تماما فبأي من المنطق يقول لك كن منسجما مع نفسك جسمك الماضي ينسجم مع ثوبك وثوبك ينسجم مع جسمك كيانك الماضي معنوي ينبغي ان ينسجم مع سلوكك سلوكك ينسجم مع واقعك يا قلت لكم اول مره قصه بشر الحافي بشر الحافي امير البصر كان اميرا من امراء البصر ايام الامويين طيب وكان رجلا ذا قصف وله يجرى به المثل كل ما يعلمه طيب يوم من الايام طرق بابه فارس خرجت جاريه ففتحت الباب وجدت درويشا وصف الهيئه مظهره يسير التقزز قالت ماذا تريد قال لا اريد ان اسال عن صاحب هذا البناء هل هي حر ام عبد فاستضحكت الجارية وسخرت منه وسطقت الباب في وجهه قالت مجنون لم يسمع باسم امير البصرة وعادت وهي تضحك فقال لها سيدها من راها تضحك قالت من قالت مجنون طرق الباب وسأل سؤال لا يسأله عقله قال ماذا سأل قالت سألني من صاحب هذه الدار حر أم عبد فقلت له أولم تسمع باسم أمير البصرة قال نعم نعم إن هذا التصرف ليس تصرف العبد واخذوا أيها الأخوة حقيقة الإنسان ماثل أمامه بينه وبين أن يدركها لحظة بينه وبين أن يعرف الإنسان هويته أن يرفع الستر للحظة واحدة بشر هذه الكلمة القدر فتى خرج للطيران إلى باب الدار وقال من أي طريق ذهب الرجل قال قيادة بس خرج حافيا نعم يسير وراء هذا الإنسان الدرويش الفقير ذي الهيئة الرتبة فلما أدركه أمسك وقال لو أنت الذي فرقت الباب قال ماذا قلت؟ قال نسيت سألت الجارية عن صاحب هذه الدار أحرا هي أم عبد؟ فضحكت وقالت إنه حر ألم تسمع بي أمير البصرة بشر؟ قلت لا يقينا أن هذا التصرف ليس تصرف العبد فأمسى يشهد بيده وقال لا أشهدك يا رب أن العبد وسوف أعيش بقية عمري عبدا لله عز وجل ولسوف لن ألقى الله عز وجل إلا وأنا عبد وتحول بشر من هذا الإنسان الذي كان قزما يلبس ثياب المرضة الطيان خلع ثياب المرضة الطيان وارتدى ثياب العبيد لأنه الإنسان جميل أن ينسجم مع واقعه وعاش حياته بهذا الشكل عرف ربه واصطلح مع مولاه وخالقه نعم هذا الأمر هو الذي جعل رسول الله يقول أعني على نفسك بكثرة السجود بمقدار ما فيك ما أسي فيك من حقائق العبودية بمقدار ما ينبغي أن تبذل من ظواهر العبودية لله عز وجل والعبادة له ولعل هنالك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليها من أحيان الله في الدرس القادم